إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه قراءة في عقيدتنا، عقيدة الإيمان والإسلام والتوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، ومن خلال كتاب الشريعة لأبي بكر الأجري، وهو أحد علماء أهل السنة والجماعة. فين وقفنا يا ناصر؟ حديث 70. طيب، وما زلت معكم في باب في السمع والطاعة، باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم، أي على الأمراء، وإن جاروا من الجور وهو الظلم، وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة، أي ما كانوا مقيمين للصلاة. وهذه الأبواب التي وردت بلا ريب أن فيها تأصيلا، وهذا التأصيل لما يعتقده أهل السنة والجماعة في مثل هذه المعمعة وفي أوقات الفتن، يتعين العلم بها ومعرفتها، ويتعين العمل بها، وقبل ذلك فقهها وتدبرها. ويجب أن يتجرد المسلم عن العواطف والأهواء والغوغاء والجمهرة، يعني إيش يقول الأكثر، ولكن إيش يقول الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني، ثقة مأمون، قال: حدثني جدي هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب، جده أحمد بن عبد الله ابن أبي شعيب الحراني ثقة، قال: حدثنا موسى بن أعين بفتح الياء ثقة، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ثقة، عن سويد بن غفلة ثقة، قال: قال لي عمر بن الخطاب: لعلك أن تخلف بعدي، أي يطول عمرك من بعدي، لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام، إمام المسلمين الذي يحكم بشرع رب العالمين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا، وإن ضربك فاصبر. قول عمر رضي الله عنه متطابق مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي مر بنا: وإن عبد حبشي رأسه كزبيبة. وليس في هذا شيء من الثلب والعيب، وإنما هذا فيه إخبار يعني وإن كنت تنظر إلى من هذه صفته نظرة دون فاسمع وأطع، اسمع وأطع، وإلا فكل خلق الله حسن. وهذه الأشكال والألوان في هذه الحياة ابتلاء من الله، فإذا دخل أهل الجنة الجنة سوى الله تبارك وتعالى خلقهم على خلق أبيهم آدم، أبناء 33 على خلق واحد على صورة واحدة، جرد مرد مكحلين، أبناء 33. أما هنا في هذه الحياة فالحياة دار ابتلاء، والبياض والسمرة لا يدري أحدنا في أيهما الخير ولا في أيهما الجمال. وهذه مقاييس طينية أرضية، فليس المراد هاهنا الازدراء والانتقاص حاشا وكلا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار بأن تسمع وأن تطع، ولو كنت تجاه هذا الذي أمر عليك تنظر إليه نظرة لا تنظرها إلى نفسك، هذا المرفوع. أما الموقوف قال عمر وإن ضربك فاصبر، وإن ضربك فاصبر، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، ثقيلة على النفس، ثقيلة على النفس، لا سيما الآن مع الهيجان، ها مع الهيجان، الناس متهيجون الآن يبحثون عن معنى البطولة ومعنى الشجاعة، كيف نسمع كيف نطيع؟ سبحان الله يا شيخ، لو تسببت في سلوك أرعن لمقتل مؤمن واحد والله ستسأل يوم القيامة بين يدي الله، مسلم مسلم واحد، لو تسببت في قتل وإزهاق روح واحدة، فما بالك لو كان التصرف العجل يودي إلى إزهاق مئات وألوف وهتك أعراض، هتك أعراض، هتك أعراض، ونهب أموال واغتصاب ممتلكات. يجب أن نحكم، ما أقول قلب، القلوب تختلف، ولا أقول عقل، العقول تختلف، ولا أقول عبقرية، العبقريات تختلف، فما يدركه صغار الناس تفكيرا قد لا يدركه كبار الناس تفكيرا، لكن نحكم من؟ نحكم الوحي المنزل على النبي المرسل. فالدين ليس بالرأي، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من المسح لأعلاه، أليس ذلك كذلك؟ ما الذي يطأ على القدر أكرم الله السامعين؟ ما الذي يمس الأذى؟ أسفل الخف، طيب نحن نمسح عليه، المشروع أن نمسح على أي شيء؟ على ظاهر الخف، لأن الدين ليس بالعقل، لأن الدين نقل ليس بالعقل. ولاحظ هذه الأحاديث والله نجاة، لكن يجب أولا أن تدرك ثبوت وعدم ثبوت، لأنه ستمر بعض الأشياء وهي يسيرة ليست بثابتة، ثبوت وعدم ثبوت. ثانيا، إيش التفكير السليم لسلف هذه الأمة على ضوء هذه الآثار؟ ثالثا، كيف نتمثلها في واقعنا المعاصر؟ ها، لأن بعض الناس من الأهوائية والغوغائية يقول هذا يتكلم في إيش، هذا يتكلم في الزمن الماضي القديم، هذا القديم عندما يحيا بيننا يتجدد لنا ما يتجدد لهم من ماذا؟ من الاستخلاف، من التمكين، من التطمين، من الانتصار، من الغلبة، من الظهور وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين، وإلا فهو خوف دائم وظلام دامس. اللهم سلم سلم وثبتنا، ولا تجعلنا أهوائيين ولا غوغائيين. يقول عمر رضي الله عنه: وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك، لاحظ هذا، وإن دعاك هذا الأمير إلى أمر فيه منقصة لدنياك، أنت تستحق أرضا ما أعطاك أرض، تستحق معاشا ما أعطاك معاش، هذا منقص في دنياك، فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني. هذا له تقدير، وسيأتي وفق تفسير الإمام الآجري. إيش معنى هذا؟ فقل سمعا وطاعة، يعني وإن دعاك إلى ما ينقصك في دينك فإنك لا تطعه، وقل دمي دون ديني، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: الربا ضرورة، رابي يا فلان، رابي وجوبا، قل دمي دون ديني، دمي دون ديني. خذ رشوة، قل لا سمع ولا طاعة، لأن الطاعة في المعروف، دمي دون ديني. قال لك: يجب أن ترتاد هذه الكباريهات والمراقص ومشارب الخمر، وإلا فإننا سنتهمك بأنك إرهابي متنطع. قل: والله لو قطعتموني إربا لا سمع ولا طاعة، دمي دون ديني. هذا معناه دمي دون ديني. أما الدنيا، خذ راتب، خذ معاش، خذ أرض، أجلد زي ما تبغى تجلد، ها، لكن هذا في الدين، في الدنيا. أما الدين فيذب عنه بكل ما يملك المؤمن من حريم، عرض ومال وأرض وكل شيء، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. انتبه، هذا الكلام يقال لأن ثمة مذهبا من المذاهب المعتبرة فيه رأي فيما يتعلق بالإمارة والسمع والطاعة أشبه ما يكون برأي الخوارج، حيث يجيز أصحاب ذلك المذهب في هذه المسألة أنه إذا رؤي شيء يكرهه من الأمير لا سمع ولا طاعة، أشبه بمذهب أهل الجاهلية، أقرب لمذهب الخوارج إن لم يكن هو إحياء. وهؤلاء موجودون باسم معين في إحدى البلدان، ذكرتهم لكم من قبل في شهر رمضان. سند هذا الأثر عن عمر صحيح، والأثر صحيح، وهذا الأثر له أصل، وسيمر بنا إن شاء الله، له أصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي، نعم، قال الخطيب: لم يطعن فيه أحد، هكذا، ما وجدت شيئا غيره. ولا العجيب أنه أضاف إلى هذه العبارة عبارة طريفة، لاحظ العبارة، قال: أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي لم يطعن فيه أحد ولم يغير شيبه. لم يغير شيبه، يعني أن الأصل هو تغيير الشيب، كما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض الأنصار أو على بعض أصحابه وقد ابيضت لحاهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالف اليهود والنصارى، غيروا هذا الشيب، غيروا هذا الشيب. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، ثقة من رجال مسلم وأبي داود والنسائي. حساب ثقة من رجال مسلم وأبي داود والنسائي. قال: حدثنا حماد بن زيد، ثقة ثبت متقن من رجال الستة، من رجال الكتب الستة. قال حدثنا ليث، ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدا فلم يتميز فترك حديثه، خرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. عن إبراهيم بن عبد الأعلى ثقة، عن سويد بن غفلة مرة ثقة، قال قال لي عمر رضي الله عنه لا أدري لعلك أن تخلف بعدي، لا أدري لعلك أن تخلف بعدي، يعني يطول عمرك فتعيش بعد وفاتي. شوف لعل، وعمر محدث ملهم ما يعلم، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ما يعلم الغيب لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب، علم الغيب عند الله، علم الغيب عند الله عز في علاه. عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر رضي الله عنه لا أدري لعلك أن تخلف بعدي، فأطع الإمام وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع مقطع الأطراف، فإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دنياك فقل سمعا وطاعة، في الدنيا سمعا وطاعة، لكن في الدين دمي دون ديني. لابد أن تكتب وأن تقدر هذا التقدير يتعين، لأنه سيمر قول الآجري رحمه الله. شوف لاحظ الآن بعدما ساق هذه الأحاديث والآثار، قال محمد بن الحسين الآجري صاحب الكتاب، فإن قال قائل إيش هي أي شيء، وهي عربية، أي شيء أو إيش الذي يحتمل عندك قول عمر رضي الله عنه فيما قاله، يعني كيف نسمع حتى لو جلدت ظهورنا وضربت أبشارنا نسمع ونطيع، إيش معناه؟ فقيل له، يقول المؤلف، من أمر عليك من عربي أو غيره أسود أو أبيض أو عجمي فأطعه فيما ليس لله فيه معصية، أطعه فيما ليس لله فيه معصية، وإن حرمك حقا لك أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك أو أخذ مالك فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه. هذا شطر الكلام. يقول، أعيد الكلام مرة أخرى، قال فلا يحملك ذلك الظلم الصادر منه على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتله، لا تخرج مع خارجي يقاتله، يعني لا تخرج وحدك أو مع غيرك وإن كانوا كثر، ولا مع جماعة تحمل راية الخروج والخارجية، لا مع نفسك ولا مع غيرك ولا مع خارجي، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، لا تحرض، لا تحرض، انتبه لهذه النقطة، هذه نقطة مهمة جدا، لا سيما للشبب ولصغار الأسنان ولمن قرن بصغر سنهم سفاهة الحلم والعقل والتفكير، لأن بعض الناس يقول الحمد لله أنا لست خارجيا، ها؟ لكن كلماته ومحاضراته وإيماءاته وخطبه ومؤلفاته إيماء لسفك الدماء ومفارقة الجماعة. فمثلا عندما يأتي إنسان فيقول، وقد رأى صبية صغار أمامه، قال يا عجبا من هؤلاء الصبية الصغار، لا يحسنون التفكير ولا يحسنون التصرف، ما أشبه هؤلاء بعلماء الأمة الذين ضيعوا الأمة، فإنهم لا يحسنون التفكير ولا يحسنون التصرف ولا يقفون مع الشعوب في مثل هذه المعمعة. هذا نوع من الإيماء، أليس ذلك كذلك؟ يعني نحن ما عندنا إلا علماؤنا بعد ولاة أمورنا ممن يحكم بشرع الله. فأنت عندما تزهدنا في علمائنا وتشككنا في صدقهم وتقول وهل يوجد عالم إلا تحت تراب أو في كتاب، هذا إيش معناه؟ ما مقتضى هذا الكلام؟ يعني معناه اغسلوا أيديكم من علماء الأمة فلا خير فيهم. وبالتالي إيش يوجد؟ ما يوجد إلا عواطف، عواصف، هيجان، ها، قتل، سفك دماء. ولذلك شوف آخر حدث بس كده على الطائر، وأرجو أنك ما تقف عليه بس كده وهو ماشي. 4 جمع تقام على ساحة من الساحات، 4 جمع تقام بأربعة أئمة على ساحة من الساحات وميدان من الميادين. هذا على الطائر، هذا أشبه ما يكون قبل أن ينبعث من بعثه الله لإحياء الوحدة والتوحيد في هذه البلاد. كان في 4 منابر في المسجد الحرام، 4 منابر حنفية، لهم منبر، لهم إمام، لهم مقام. موجود الصور، الصور بين أيدينا، صور 4 مقامات: مقام الحنفية، مقام المالكية، مقام الشافعية، مقام الحنابلة. 4 مقامات. الحنفية بسم الله يبدأون أولا: قد قامت الصلاة، وقد قامت الصلاة، صلاة الجمعة، انتهوا. قام الشافعية يقيم الصلاة، انتهوا. قام المالكية، ايش هذا، ايش هذا يا عباد الله؟ فرقة وعصبية قطعت أوصال الأمة الإسلامية. لاحظ الآن هذا الهيجان فيه شبه بمثل هذا، فيه شبه بمثل هذا. وبلا ريب أن المشكلة مو هنا، المشكلة مو في التجمع، المشكلة في سفك الدماء. المشكلة والمصيبة، ما هو مشكلة، المصيبة في سفك الدماء، أليس ذلك كذلك؟ وأنا مثلت لكم بمثال. الآن عندما نرى منكرا عند البقيع وهيجكم، شوف لاحظ الآن طبق، يقول هنا: ولا تحرض غيرك، لا تحرض. هناك في الجهاد في سبيل الله بما لا يختلف فيه اثنان ولا عالمان: وحرض المؤمنين. شوف هناك جهاد شرعي ما فيه أي غبش ولا دخن. هب أن ثمة منكرا عند البقيع، بالله الآن استخلص لي مثال عملي نصي عقلي واقعي عاطفي، ايش الاحسن؟ احرضكم على اننا بعد الصلاة او الان نخرج، نحن 20 30 50، نخرج وفي ايدينا عصي وميكروفونات نردد: منكر جنب البقيع، منكر، منكر عظيم، منكر جنب البقيع، منكر، منكر عظيم. مثل دول اللي في عرفة والناس يقولوا لبيك اللهم لبيك، وهذا اللي يقول يسقط الشيطان الأكبر يسقط، هذا هو تلبية رسول الله؟ ومن الشيطان الأكبر، ومن الشيطان الأكبر؟ لو هتف هاتف بعد هتافهم فقال فهم يقولون الشيطان الأكبر، نقول من الشيطان الأكبر الذي يلعن في المسلمين ليل نهار، ها، وفي أفاضلهم وخيارهم؟ أم الذي يقول أعجبتني وحدتكم وإنا لله وإنا إليه راجعون؟ أم نكتب مكتوب، نذهب نأتي البيوت من أبوابها، عندنا هيئة أمر بالمعروف نهي عن المنكر، ها، ممكن لها لله الحمد والمنة، ما استجاب السكرتير استجيب المدير، ما استجاب المدير يستجيب الرئيس، ما استجاب الرئيس نذهب إلى من هو أرفع من الرئيس، نقول ترى شوف المنكر هذا منكر شرعا وواقعا، يوجد شهود وهذه بصمات لهم، نرجو منكم وقد أقدركم الله ومكن لكم بهذا الأمر أن تعينونا على إزالته. بالله عليكم أي الطريقين تسلك؟ لكن فيه واحد ممكن يسأل سؤال في موضعه، يقول يا شيخ أنتم تتكلمون عن ولاية مسلمين وحاكم مسلم وراية لا إله إلا الله، نحن عندنا هناك بعثيون مرتدون لا حظ لهم من الإسلام، يرددون شعارات آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. أحسنت، هذا الكلام هنا ينطبق على من؟ ينطبق على من حكم بدين الله وبشرع الله الإسلام المنزل على النبي المرسل، ما عدا ذلك يقدر بقدره، الضرورات تقدر بقدرها. نجمع بين أربعة أمور، وأنا هذا ذكرته مرارا وأرجو أن تحفظوه، بين النقل، أولا نقدم النقل من كتاب الله من سنة رسول الله، ثانيا نقدم الواقع، نقول هذا الولد هذا الظالم هذا اللي ترأس علينا، لو افترضنا الآن سرنا في الشارع والشوارع، هل له سلف؟ نعم له سلف. إيش يفعل؟ ما فعل أبوه؟ أبوه إيش فعل؟ جاء على إحدى المدن من غير تحديد حتى تكون كده ذكريات يعني تؤدي إلى الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. أبوه إيش فعل بإحدى المدن من قبل عشرات السنين؟ لما عملوا مثل هذا ها إيش عمل؟ أحاطهم بالدبابات والراجمات والمدرعات ودكهم دكا، دك الناس ودك بيوتهم بالأرض دكا، وسحقهم حتى اختلطت دماؤهم ببنيانهم. إذن فيه شيء، هذا رجل ما يستجيب ترى، وسيقتلكم قتل عاد وإرم، سيقتلكم ليل نهار، سيسلخكم. متى؟ عندما يكون في حجة برهان سلطان. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. عرفنا أنه إذا قيل في لحظة يا خيل الله اركبي سيتغير تلك القوة، ذلك الذي يحكم بغير شرع الله ويتترس أهل البدع من ورائه لقتل أهل السنة وسلخهم وتجزيرهم. إذن نحن ما نلقي بالعزل يا إخواننا، ما نلقي بالعزل، والعزل ها وقود، لأنهم سيقتلون، بل أعظم من ذلك سيهتكون الأعراض، ومعروف مجرب عليهم، إذا أدخلوا ها الكبير ولا الصغير أول شيء يفعلونه يهتكون عرضه، أو يأتون بأهله بزوجته بأمه بأبنائه يهتكون عرضهم أمام أنظارهم، أليس ذلك كذلك؟ إذن يحتاج الأمر إلى حساب دقيق وإلى إعداد، ولذا هذا كله من قال ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، هذا لمن حكم بشرع الله وبدين الله، انتبه لهذا، هذا كله في ظل حكم الإسلام، حكم الإيمان، حكم التوحيد. غير ذلك ممن لم يحكم بشرع الله الضرورات تقدر بقدرها، يستشار أولا العلماء والعقلاء والحكماء والأسوياء من الأقوياء، من الذين يمكن أن يطبق الإنسان معهم قول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة، يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل، أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك، أو بضرب من لا يحل ضربه، أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله، أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه، فلا يسعك أن تطيعه. هذا يرجع إلى الجنود، قال اخرجوا كتيبة، اسحقوهم سحق، دمروا مساجدهم، لا يسمعون لا يطيعون، ولو قتلهم ولو قطعهم إلى أشلاء وأوصال ما يسمعون ولا يطيعون. شوف يقول أبو بكر الأجري، هذا كله فيما لا إيه؟ فيما لا ظلم للدماء ولا قتل الأنفس البريئة، قال فلا يسعك أن تطيعه، فإن قال لك لئن لم تفعل ما آمرك به وإلا قتلتك أو ضربتك فقل، هنا شوف افهم، دمي دون ديني، هنا دمي دون ديني، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، يعني ليس في المنكر. قال حدثني أبو جعفر أحمد بن خالد البرذعي، ينظر في درجته في المسجد الحرام بعد سنة 99 و200. قال حدثنا علي بن سهل الرملي صدوق من رجال أبي داود والنسائي، قال حدثنا الوليد بن مسلم تقدم ثقة يكثر من التدليس، عن ابن أبي جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، قال حدثني زريق مولى بني فزارة صدوق، قال سمعت مسلم بن قرظة الأشجعي وثقه الإمام الذهبي، قال سمعت عمي عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول، الحديث عن عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، خيار أئمتكم، خيار أمرائكم، خيار رؤسائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، لأن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، يدعون لكم وتدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، تبغضونهم ويبغضونكم، هنا في صورة مجموعة، يعني البغض مو من واحد ولا اثنين، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، وذكر منهم صلى الله عليه وآله وسلم ورجلا، أما قوما وهم له كارهون. قال الإمام أحمد قال ليست الكراهية من الواحد والاثنين، إذ لا يوجد إمام إلا وتجد الناس إلا تجد بعض الناس ما يدخل مزاجهم حتى يكرهه أكثرهم، فإذا كره الإمام أكثر من في المسجد فينطبق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. في الغالب إذا اجتمع 10 و20 وقالوا هذا الإمام غيروه يا جماعة ما نريد هذا الإمام، يقينا أن فيه شيء من الناحية الشرعية، إما في قراءته وإما في عدالته، ولذلك كان للإمام أحمد فقه يقول هذا مو كل واحد كرهه واحد والاثنين، بعض المرات تجد النزاع بين المؤذن والإمام، المؤذن لا يريد الإمام والإمام لا يريد المؤذن، هذا لا ترفع صلاته فوق رأسه شبرا، وقد يكون النزاع على شقة أو على سكن، ولذلك شوف فقه الإمام أحمد يقول حتى يكرهه أكثر من في المسجد وأنتم شهداء الله في الأرض. طيب قال نعم وتلعنونهم، الشرار شرار أئمتكم، تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم على ذلك، يعني نقاتلهم، ما نقاتلهم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة. انتبه لهذا، مرتين النبي صلى الله عليه وسلم يكرر يقول ما داموا مقيمين للصلاة ويبنون المساجد ويصلون ويؤذنون فلا قتال منكم لهم، ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر، ألا أعيد الكلام، ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي به من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة الله عز وجل. لاحظ كلام، يعني مرت بنا فتن من قبل 15-17 عاما والله يا أخواننا، وتمر بالمسلمين فتن، لو أننا طبقنا هذا الكلام بحذافيره ما وقعت الفتن. لاحظ كيف وقوعها الآن، ورد في أثر عمر الذي ما يبعد أن يكون له حكم الرفع، قال ولا تحرط، لا تنزع، لا تفارق جماعة، لا تنزع يدا من طاعة، لا تنزع يدا من طاعة، لا تخرج فتقاتل لا بنفسك ولا مع جماعة، وتستكثر بالجماعة، لأن القضية ما هي قضية جمهورية، القضية ما هي قضية جمهورية ولا ديمقراطية، القضية قضية نقلية تعلق برب البرية في كل ما نأتي ونذر. طيب لاحظ الآن هنا، لأن نشوف هذا النص أيضا فهم خطأ، قال ألا من ولي عليكم منهم، يعني من الأمراء بقدرة قادر تولى صار ولي أمرك، ها، فرآه يأتي شيئا من معصية الله إيش يفعل؟ يسكت، حط لصقة. بعض الناس هكذا يفهم، ومن وما أن تأتي فتنكر، قال لا لا لا لا لا لا لا هذا والله أعلم أن هذا الإنكار من صفات الخوارج، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الساكت عن الحق شيطان أخرس. نحن نقول لا يحل مفارقة الجماعة، لا يحل نزع يد من طاعة، لا يحل التهيج، تهيج العوام على أمرائهم وحكامهم، لا يحل التحريض لا بالعبارة لا بالعمل لا بالإشارة، ها، لأن بعض الناس يعني لا تروح بعيد، كاميرا المراقبة لا تروح بعيد، شوف الآن كاميرا المراقبة فيها فيها فيها قتيلان، قتل فيها قتيلان، مراقبة ساهر، أقصد مراقبة ساهر التي عندنا، ولا أدري إيش في بقية البلاد، ما في يوم من الأيام إلا ويضربون بالحجارة. ليه؟ لأنه تجاوز 80 مثلا من الأكيال، كيلو متر تجاوز 80. شوف لاحظ الآن بعض الناس الذين لا يحكمون ولا يرون في مثل هذه تحكيم نظام يؤدي إلى حقن دماء المسلمين، يعني مثلا النص الصريح في عدم الاستجابة لغير الرشيد في تصرفاته ولو كان أحد أهل العلم أو طالب علم، يقول يا شيخ هذا روح حج بلا تصريح ولا تبلا شي ساهر ولا ساهر ولا لا سهران ولا ساهر، يا عمي هذه أنظمة وضعية، هذا نوع، أليس هذا نوع من التحريض؟ الشبابة قدهم هابقين، ها، عجلين للتأمين، يبيعون أرواحهم أرواح غيرهم، قال السيارة مؤمن عليها، كل يوم نعاني من حوادث، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب الإيماء كيف يكون الإيماء؟ يجي بعض الطلاب مثلا قد يلقي محاضرة، ها، ويقوم بعض الطلاب يقول يا شيخ وإيش رأيك في تجاوز السرعة؟ ما تكلم الشيخ، ما تكلم، لكن شوف إيش يعني، جاء الطلاب، طلاب ثانوية، طلاب جامعيين، طلاب، ها، يسألون فضيلة الشيخ المرشد، ها، العام، قالوا وإيش رأيك يا شيخ في تجاوز السرعة؟ والله نحن نكون على عجل ولا يمكن الالتزام بالسرعة. قال امشي بس مشي حالك. هذا إيش معناه مشي حالك؟ هذا إيش معناه مشي حالك؟ هذه مرت بنا مشي حالك. وبعدين ما رأيناهم إلا وهم يحملون الصواريخ والمضادات والراجمات، ها، ويحزم الإنسان نفسه ويجلس في جمع مثل هذا الجمع المبارك ويقال أظن والله أعلم فيهم من غسل دماغه في أمريكا، والله أعلم أظن كده، ورح يحزم نفسه بالمتفجرات ورح يفجر لك 1000 واحد. قال أنت تبغى الحور؟ تبغى جنة عالية قطوفها دانية؟ لا، ها، يروح يلبسوه ويروح يفجر نفسه. يا أخي غلو وتنطع، غلو وتنطع، يا سامعي ويا متسمعي ويا ناقلي هذا الكلام، تفهم ولا ما تفهم؟ حقق قيافتك قبل أن تنقل، حقق قيافتك قبل أن تنقل، وأنت تدري هذه أين أثبتت، هذه في لوحة كبيرة عريضة، أين تثبت مثل هذه؟ حقق قيافتك قبل أن تنقل. فنضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها كما بلغها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. طيب يقول قلت لزريق، نعم، يقول ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي به من معصية الله. لا تسكت أنكر. لكن إيش الله عز وجل يقول؟ وجادلهم بالتي هي أحسن، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، حكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. حكمة إيش معنى حكمة؟ إيش معنى حكمة؟ يقول الشافعي أدركت كل من أدركته في عند أهل بلدي يقولون الحكمة هي سنة رسول الله. طيب الحكمة لها معنى آخر في قول الله تبارك وتعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، تأمر بالمعروف ليكن أمرك بالمعروف. إيش يقول ابن تيمية في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ على من يأمر بالمعروف يجب أن يكون أمره بالمعروف معروفا ونهيه عن المنكر بأسلوب غير منكر. لا تسكت، غير، لأن بعض الناس من يوم يبدأ التغيير يبدأ يطلق عليه صفة إرهاب. يا شيخ خاف الله في نفسك، خاف الله في نفسك، لولا الهيئة ورجال الهيئة الذين سخرهم الله والله لاعتدي على أعراضنا في الحدائق المنتزهات الكبريهات. أنت إن وقعت في هذا تلجأ لمن بعد الله عز في علاه؟ واحد كل يوم يرفع، كل يوم ينتظر البنت عند مدرسة البنات، وما أن تخرج يلا يروح يمين يروح يسار يلقي ورقة يتصل، أنت تعمل إيش؟ هذا مثل أحد الإخوة في مكان في حي من الأحياء يقول والله يا أخي عيتني الحيلة، بلغت اشتكيت، هذا الولد جالس مثل الشيطان أكرم الله السامعين، كلما خرجت الفتاة البنت من المدرسة تعرض لها إما بإلقاء ورقة وإما بروحة ورقة وإما تفحيط وإما، قال بلغت وأنكرت حطيت بلاغ عدد من المرات، قال ما في فائدة. ويوم من الأيام ربنا يسخر لي هو لقمة سائغة وأنا لافف من الشارع وإذا به يغازل. خليني أسأل، ما أكمل القصة لأنها قد تفيد، التكملة قد تفيد وقد لا تفيد، لكن أسأل الشيخ أحمد إيش تعمل؟ إيش تعمل؟ طالب وزائر، واحد يغازل كذا أخته ولا يغازل ابنته ولا يغازل أمه، إيش يعمل الإنسان؟ إيش تعمل؟ نسألك وبعدين ننتقل إلى الزائرين الكرام، إيش تعمل؟ النصيحة، الزوار الكرام إيش تعمل؟ شوف إيش يقول الشيخ، يقول أقتله، الشيخ يقول أنصحه، الشيخ يقول أقتله. في شيء وسط ولا ما في؟ يا شيخ، هذا ما يجيش في الصدر، ترضاه لأمك ترضاه لأختك، وهذا يردد علي يعني نصيحة، يعني انضمينا. في واحد برضو يبغى يقتله يا أخواننا، في واحد يبغى يقتله، شو يضربوه. صارت كيف؟ شوف الحلول حتى تعرف يعني المسلمون سبحان الله كيف المسلمون، يعني لو طرحت مسألة أو قضية سلوكية عملية عقدية تربوية. أنصحوا، النصيحة بمقتضى حديث رسول الله لذلك الشاب الذي استأذنه في الزنا فقال ترضاه لأمك ترضاه لأختك، اقتلوا اضربوا. حل خامس، الدين النصيحة، من النصيحة قولية ومن النصيحة فعلية، اتصل بالشرطة واتصل بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا الأخ هذا ما تحمل في ردة فعل، ولذلك نقول ردود الفعل هذه قد توقع مفاسد وفتن أكبر. قال نزلت هذا وتركت، خلاص المشيخة راحت أقول المشيخة راحت، قال ومسكته وعطيته الضرب إلى أن شفيت غليلي. أنا أقول الآن تصور نقطتان شرطة بعد هذا الضرب ممكن يموت. يندم، لا تساعة مندمي، يقول أنا ماذا فعلت؟ يتمت، رملت، ضيعت، نعم هو أكرم الله السامعين عنده شيطنة وشيطنة وعفرة يغازل، لكن أنا كان ينبغي أن أضبط أعصابي وأن آتي البيوت من أبوابها، عندنا هيئة عندنا شرطة، ها ممكن أنت إن خفت خذ تعال إليه وانصحه وحاول أن تلاطفه وبصورة غير مباشرة تأخذ رقم اللوحة ورقم السيارة، ها تقول له يا أسأل الله أن يتوب علي وعليك، وتمشي تروح تبلغ الشرطة والهيئة، يجيبوا لك هو بين يديك، ها فالتعامل هذا أسلم، أسلم من الضرب، وليش رأيك أسلم من الضرب، أسلم من أن نجتمع ونسير مسيرة في الشارع إلى بيت الولد، لأن الولد قد يستصرخ أيضا بني عمومته وبني أخواله، يقول ترى ناس يضربونني بالباطل وأنا مظلوم، يجتمع مئة وأنتم تجتمعون مئة، هم يضربون بالحجارة ويقلعون الرصيف وأنتم تضربون بالحديد، لكن ما هو حديد وأحجار ورصيف، عندهم رشاشات وهذول عندهم رشاشات. انتبه لهذا، الفتنة أشد من القتل، الفتنة أشد من القتل. فيا أيها الأخ الحبيب عندما تقول اقتلوا، أنا أقول لك يمكن على مصطلح إخواننا الشاميين اقتل يعني معناها أعطيه ضرب، هذا ماشي مثل دافئوهم، ها لكن اضربوه قد يؤدي إلى القتل وبعدين يرجع عليك الأمر، يرجع عليك، لكن ينصحوا بحديث الرسول، ها الدين النصيحة، وكن لبقا لأن له فساد قد ما يتوب بالنصيحة، خذ رقم اللوحة ورقم السيارة أو خذ العنوان، بعد ذلك بلغ المسؤولين لعل الله عز وجل أن يكف بأسه وأن يرد كيده في نحره وأن يدفع عنك شره. قلت لزريق الله يا أبا المقدام لسمعت مسلم بن قرظة يقول سمعت عمي عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما أخبرت به عنه، قال ابن جابر فجثى زريق على ركبتيه واستقبل القبلة وحلف على ما سألته أن يحلف عليه، قال ابن جابر لم أستحلفه اتهاما له ولكني استحلفته استثباتا، وهذا يؤكد على أنهم قبل ما يعالجون معنى الخبر وقبل أن يعملوا بالخبر هل هو ثابت ولا غير ثابت، يعني أنت عندما تدعو تقول يا محمد يا نور عرش الله، أولا شوف أصلا هل اعتقاد أن محمد خلق من نور عرش الله صحيح؟ ما هو صحيح، عقيدة فاسدة. دعاء غير الله توحيد ولا شرك؟ شرك، إذن هي ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الموحد الداعي الموحد المؤمن يده لم يكد يرى توحيدا ولا نورا للتوحيد، ويجب أن نعيش لا سيما الآن ونحن نستقبل عهدا جديدا وعاما جديدا، يجب أن نعيش بعقيدة بعبادة بمعاملة بأدبيات وأخلاقيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفى الله عما سلف وكان، قبل الحج غناء موسيقى تمثيليات مسلسلات ربويات رشاوى تضيع صلوات غيبة نميمة تضيع أوقات تضيع من يعول أسهم ربوية، الآن عفى الله عما سلف، ترى الدنيا ساعة فاغتنمها في الطاعة، ستموت كما يموت الملك ويموت الوزير ويموت الأمير ويموت الغني ويموت الفقير، وعند الله تجتمع الخصوم، وكما تكون كما تدين تدان، وكما تكون يولى عليكم. سنده ضعيف لعنعنة الوليد بن مسلم، لكن الأثر ما ينزل عن درجة الحسن، لأن الأوزاعي تابعه لأصل الألفاظ المشتركة بين هذا وبين حديث خرجه مسلم في صحيحه.